إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب الأمر بالوتر. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب الأمر بالوتر. علمنا فيما سبق، ونحن الآن في كتاب صلاة الليل وقبلها ما يتعلق بالصلاة في رمضان، أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة هي صلاة الليل، هي صلاة الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وبالنسبة لصلاة الليل أفضلها وآكدها صلاة الوتر. إذا علمنا الأول فلنعلم الثاني. إذا كانت أفضل الصلاة بعد المفروضة والمكتوبات هي صلاة الليل للحديث السابق، فإن أفضل صلاة الليل وآكد صلاة الليل صلاة الوتر التي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، قد رواه أصحاب السنة الأربعة. فأوتروا يا أهل القرآن، يأمر صلى الله عليه وسلم بالوتر، وهذا يدل على أفضلية الوتر من صلاة الليل. ويدل على ذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على صلاة الوتر فلم يتركها عليه الصلاة والسلام، لا في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام. فهذه المواظبة تدل على أفضلية الوتر وأكديته من صلاة وقيام الليل. وستأتي مسائل إن شاء الله تتعلق بالوتر من خلال هذه الحديث التي أوردها الإمام مالك رحمه الله تحت هذه الترجمة. وأورد هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والذي أيضا قد رواه البخاري من طريق الإمام عن الإمام مالك من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواه أيضا مسلم عن مالك من طريق يحيى بن يحيى النسابوري، وأبو داود من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، ورواه أيضا النسائي من طريق ابن القاسم. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار. نافع وعبد الله بن دينار هما كلاهما مولى لعبد الله بن عمر، مولى لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. وابن عمر قال أن رجلا، قال ابن حجر رحمه الله: لم أقف على اسمه، أي هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤاله عن صلاة الليل قد جاء موضحا في رواية البخاري، فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف صلاة الليل؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: كيف صلاة الليل؟ في رواية البخاري طبعا من غير طريق الإمام مالك، ابن عمر يقول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف صلاة الليل؟ هذا معنى قوله هنا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا قد مر معنا من كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد بيّن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، بأن ذلك يكون بالتسليم من كل ركعتين، قال: يسلم من كل ركعتين، مثنى مثنى، يسلم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم. وهذا ما يدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ذكرها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواية حديثها، أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، قالت: يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، يسلم من كل ثنتين يعني من كل ركعتين. فعلم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وأيضا صح عنه: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي يكون بصلاة ركعتين ثم التسليم ركعتين والتسليم، أي بمعنى يسلم من كل ركعتين، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويشهد له كما ذكرت فعله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه رد على الأحناف الذين قالوا بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا: يتشهد من كل ركعتين. يعني عند الأحناف مثلا لو صلى 4 ركعات بتسليم واحد وتشهد من كل ركعتين، مثل صلاة الظهر ولا العصر، طبعا نتكلم عن النافلة، لو صلى مثل الظهر ومثل العصر ركعتين ثم تشهد ثم قام وصلى ركعتين ثم تشهد وسلم، يقولون هذه مثنى مثنى. طبعا الرباعية ما يقال لها مثنى مثنى، فهذا فهمهم، ويقدم عليه فهم راوي الحديث الذي هو عبد الله بن عمر، في أن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، مثل ما قال: يسلم من كل ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، هذا الحديث استدل به على أن الفصل بين كل ركعتين هو الأفضل، أفضل من أن تصلي 4 ركعات أو أكثر من غير فصل، طبعا من غير فصل بالتسليم، من غير فصل بالتسليم. فحجة من ذهب إلى أن الأفضل هو الفصل، أن هنا مسألة، هي مسألة أيهم أفضل، الفصل أم الوصل بين الركعات في قيام الليل، الفصل أم الوصل بين الركعات، فيصلي إنسان أكثر من ركعتين لا يسلم من ركعتين ويزيد ركعتين ويزيد أكثر بعدها. فحجة من قال إن الأفضل هو الفصل فيصلي الإنسان ما شاء الله أن يصلي لكن يسلم من كل ركعتين. والمالكية رحمه الله تبارك وتعالى يرون بكراهة الزيادة على ركعتين، بكراهة الزيادة على ركعتين، بل قال الشوكاني رحمه الله وهو يذكر مذهب الإمام مالك، قال: وقد أخذ مالك بظاهر الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى، قال أخذ بظاهر الحديث فقال: لا تجوز الزيادة على الركعتين، هكذا الشوكاني نقل مذهب مالك، وإلا فالمشهور في المذهب والكراهة، قال: لا تجوز الزيادة على ركعتين. وقال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر. ومثل الإمام أحمد رحمه الله أيضا كره الزيادة على ركعتين، كره الزيادة على ركعتين، فهم عندهم تصلي ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين وتسلم، وتصلي ركعتين وتسلم، ما شاء الله أن تصلي لكن تسلم من كل ركعتين، أخذا بظاهر الحديث: صلاة الليل مثنى مثنى، كما قال عليه الصلاة والسلام. واستدلوا بحديث الباب وقالوا: هو الذي يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فعله؟ كما ذكرت عائشة قالت: صلى 11 ركعة يسلم من كل ثنتين، يسلم من كل ثنتين، فقال: هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد وافق قوله في الحديث. فإذا نقول إن المصلي إذا قام من الليل الأفضل له أن يصلي أن يركع أن يسلم من كل ركعتين، أن يسلم من كل ركعتين، فإن لم يسلم من كل ركعتين زاد عن ركعتين فهذا عندهم يكره في المشهور في مذهب مالك، وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الجمهور أهل العلم هذا كما قال الشيخ الإثيوبي رحمه الله أن هذا قول الجمهور. جمهور أهل العلم يقول يحملون هذا على الأفضلية فقط، لا يقولون بكراهة الزيادة، يقولون أن حين تصلي ركعتين وتسلم من كل ركعتين هذا يحمل على الأفضل، يحمل على الأفضل، وأما الزيادة على الركعتين فإن هذا لا يكره. لماذا لا يكره؟ قالوا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد زاد على الركعتين عليه الصلاة والسلام. فعندنا هنا فعله صلى الله عليه وسلم في مخالفة لظاهر ما أخذ به من الحديث أنه لا يزاد على الركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى. طبعا ما هي الأحاديث؟ هذه مرت معنا لما ذكرت لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع صلاته بالليل عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الصحاح، فصلى صلى الله عليه وسلم 7 ركعات، صلى 7 ركعات عليه الصلاة والسلام بتسليم واحد، بتسليم واحد، وثبت أنه جلس في السادسة مرة، ومرة أنه لم يجلس في السادسة، لم يجلس في السادسة للتشهد، يعني سرد 7 ركعات. ثبت أنه صلى 5 ركعات، صلى 5 ركعات عليه الصلاة والسلام بسلام واحد، يعني ركعة ثم الثانية ثم لا يسلم ولا يجلس التشهد، يقوم للركعة الثالثة ثم الرابعة ثم قام إلى الخامسة وتشهد صلى الله عليه وسلم وسلم. وثبت عنه أنه أوتر ب3 لم يفصل بينها بالتسليم عليه الصلاة والسلام، وأوتر ب9، أوتر ب9 لم يفصل بينها بالتسليم، لم يسلم من كل ركعتين، صلى 9 ركعات، جلس فقط في 8 للتشهد ثم قام لم يسلم وقام، وجلس للتاسعة وتشهد وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا كله ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلك في الجمع بينها، بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، الذي أخذنا منه أنه يسلم من كل ركعتين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبين هذا الفعل المخالف لظاهر الحديث، الجمع بينهما عند جماهير أهل العلم هو حمل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى على الأفضلية، أي الأفضل هو الفصل، وإذا لم تفصل بين كل ركعتين بتسليم فهذا جائز، ولا يقولون بالكراهة. لما لا يقولون بالكراهة كالمالكية والحنابلة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فيجوز الإنسان أن يوتر ب3 بتسليم واحد، ب5 بتسليم واحد، ب7 بتسليم واحد، وب9 بتسليم واحد، يجلس في 8 فقط لكل ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، نعم يدل على أفضلية الفصل، لكن لا يمنع من الوصل بين الركعات حتى نقول إنه يكره، فإنه لا بأس به من غير كراهة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح، فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا الذي استدل به جماهير أهل العلم على أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر، استدلوا به على أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح، خشي أحدكم الصبح فليوتر، يعني فليصلي صلاة الوتر، فليوتر، لأن هذا هو آخر وقتها. ويشهد لذلك ما هو أصرح، ما ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل فليجعل صلاته وترا قبل الصبح، قال كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم، قال من صلى بالليل فليجعل صلاته وترا قبل الصبح، هذا قاله ابن عمر، ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. وعند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم بادروا الصبح، قال بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر. هذه كلها تدل على أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر، يعني مع الأذان الثاني، مع الأذان الثاني، فهذا كله وقت من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، كله هذا وقت لصلاة الوتر. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا الذي استدل به على أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر. وطبعا هذا قال به جماهير أهل العلم، لأن بعضهم يقول إنه لا بأس أن يكون الوتر بعد طلوع الفجر ولا ينتهي عند طلوع الفجر، لكن هذا كما قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد قال يحمل قول من أجازه بعد الفجر أنه من باب القضاء لا من باب الأداء، من باب القضاء، ويشرع قضاء الوتر كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن نام عنه. قال لما من باب الأداء، لأن الأداء يكون في الوقت، هذه عبادة مؤقتة، صلاة هذه صلاة الوتر مؤقتة لها وقت، ما يستطيع الإنسان أن يوتر قبل أن يصلي صلاة العشاء ولا أن يوتر بعد طلوع الفجر، أقصد هذا إذا كان بتعمد وقد أخره قصدا وعمدا، أما إن نام عنه أو نسيه فيشرع له أن يقضي الوتر، يشرع له قضاء الوتر. لكن هو ولذلك قال من قال بأن الوتر لا بأس أن يكون بعد الصبح قال يحمل قولهم على باب القضاء لا من باب الأداء. لما؟ لأن هذه الآثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قولهم بخلافها، إذا قالوا لا بأس أن يكون الوتر بعد الصبح فهذا مخالفة لهذه الحديث التي سمعتم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا إذا قاله من باب الأداء. ولهذا هو اعتذر لهم ابن رشد فقال هذا من باب القضاء، قالوا من باب القضاء. وإذا كحفظوا هذا أن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر، هو طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، قال صلى ركعة واحدة، والظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة يعني ركعة منفردة، ركعة منفردة وحدها. قال عليه الصلاة والسلام توتر له ما قد صلى، يعني توتر هذه الركعة، توتر له للمصلي هذا الذي يصلي قيام الليل، توتر له قال صلى الله عليه وسلم ما قد صلى، يعني ما قد صلى قبل تلك الركعة من النوافل، ركعتين ولا أربع ولا غيرها من الركعات التي صلى، قال توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم صلى ركعة واحدة قد استدل به جماهير أهل العلم على أن الوتر يجوز بركعة واحدة، أن الوتر يجوز بركعة واحدة، أن تصلي بركعة واحدة فقالوا هذا جائز، وهذا قول جماهير أهل العلم ومنهم المالكية وكذلك الشافعية والحنابلة، قالوا بأن الوتر يجوز بركعة واحدة، يعني يصلي ركعة واحدة فقالوا هذا جائز. والأحناف يقولون إن الوتر هو ثلاث ركعات، هو ثلاث ركعات، لا تصلي ركعة واحدة، بل قالوا أقل الوتر عندنا هو ثلاث ركعات. من أين أخذوا هذا؟ قالوا مثل صلاة المغرب، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المغرب هي وتر النهار، هي وتر النهار، فقالوا شبه الوتر بالمغرب، فلذلك الوتر يكون ثلاث ركعات، لا توتر بأقل من ثلاث ركعات، هذا دليلهم. طبعا مما يرد بهم عليه ما سيأتينا إن شاء الله في نفس هذا الباب، مما ثبت عن عبد الله بن عمر نفسه والذي روى الحديث، والذي روى الحديث بأن صلاة المغرب هي وتر النهار، هو نفسه رضي الله تعالى عنه كان يوتر بركعة، كان يوتر بركعة، فيصلي ما شاء الله أن يصلي ويوتر بركعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يزيد ركعة. وطبعا لما قلت الأحناف يقولوا ثلاث ركعات، هم قالوا تكون مثل المغرب، مثل صلاة المغرب، يعني تصلي ركعتين ثم تتشهد ثم تقوم وتصلي ركعة، وتصلي ركعة. قالوا أخذنا بالحديث بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وتر النهار، فقالوا وتر الليل يكون كصلاة المغرب. كيف كصلاة المغرب؟ نفس الشيء، يعني ركعتين ثم تتشهد لا تسلم ثم تقوم وتزيد ركعة ثم تتشهد وتسلم مثل صلاة المغرب. وقلت مما يرد عليهم به أن ابن عمر كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، وأفضل من هذا في الرد عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توتر بثلاث لا تتشبه بصلاة المغرب، قال لا توتر بثلاث لا تتشبه بصلاة المغرب، يعني بثلاث تكون كصلاة المغرب. ولذلك لو أوتر الإنسان بثلاث فصلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعة هذا لا بأس به، ولو صلى ثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليم واحد ولم يجلس بعد الركعتين فهذا ليس فيه تشبه بصلاة المغرب، لكن كونه يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ويتشهد مثل صلاة المغرب، هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا توتر بثلاث لا تتشبه بصلاة المغرب. وإذا كقول جماهير أهل العلم هو الصحيح في جواز الوتر بركعة واحدة، ويشهد له هذا الحديث حديث الباب، قال عليه الصلاة والسلام صلى ركعة واحدة، قال صلى ركعة واحدة. ويدل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. ويدل عليه أيضا وهو قوي في الدلالة على ذلك على جواز الوتر بركعة حديث أبي أيوب عند أصحاب السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، قال ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فهذا دل على أنه يجوز الوتر بركعة واحدة. لكن نفهم شيء، وهنا لما قلنا جماهير أهل العلم فيهم المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون بأن الوتر يجوز بركعة واحدة، ركعة واحدة تكون الوتر، لكن فيما يتعلق بكيفية الصلاة، كيفية صلاة هذه الركعة هل تكون مستقلة وحدها أم يصلى قبلها، هذا حتى بين الجمهور وقع في نزاع. المالكية يشترطون أن تصلي قبل الركعة التي ركعة الوتر تصلي ركعتين، يعني المالكية يقولون بجواز الوتر ركعة واحدة، لكن ما عندهم تصلي ركعة واحدة مستقلة، لا، يشترطون أن تصلي ركعتين قبل ركعة الوتر، أما تصلي ركعة الوتر وحدها فقط فلا. فهذا ما يتعارض مع القول، هم يرون جواز الوتر بركعة، هذه الركعة هي الوتر يرون جوازها، لكن يقول لا تكون مستقلة بتصلي معها على الأقل تصلي ركعتين. ما الدليل عند المالكية؟ هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك قال عليه الصلاة والسلام قال صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. مش معنى توتر له ما قد صلى يعني من النافلة قبلها، فقالوا هذه الركعة الواحدة تاع الوتر لا تكون وحدها وإنما يصلي قبلها، توتر له ما قد صلى يعني قبل تلك الركعة، فيصلي على الأقل ركعتين، فلا يوتر عند المالكية بركعة واحدة فقط مستقلة، بل إن كانت هي الركعة هذه الركعة هي ركعة الوتر فقط قالوا يسبقها على الأقل صلاة ركعتين، ركعتين يعتبرهما من قيام الليل فيصلي ركعتين ثم يوتر. الشافعية قالوا بأن الوتر يجوز بركعة واحدة ويجوز أن تصلي ركعة واحدة مستقلة، قالوا مع الكراهة، يكره أن تصلي عندهم ركعة واحدة فقط، يعني من كل الليل فقط توتر، ماذا تصنع؟ تصلي ركعة واحدة فقط، فقالوا هذا يكره، فهو جائز لكن مع يعني يجوز ركعة واحدة لكن مع الكراهة. والإمام أحمد رحمه الله قال يجوز الوتر بركعة واحدة مستقلة يعني وإن لم يصلي قبلها بلا كراهة. طبعا بماذا استدل؟ استدل بحديث أبي أيوب الذي سمعته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي أيوب ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، وقوله صلى الله عليه وسلم بواحدة فليفعل لم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يتقدمها شيء، لم يشترط أن يتقدمها شيء. ولذلك لو أن إنسانا ما صلى بالليل شيئا إلا ركعة واحدة، فإنه إن صلى ركعة واحدة على ظاهر هذا الحديث وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإن هذا لبأس به من غير كراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ولم يشترط صلى الله عليه وسلم أن يسبق الواحدة صلاة. وإن قلنا هذا لبأس به، وإن كان هذا القول لبأس به وهو الصحيح إن شاء الله، لكن مع ذلك الإنسان يحرص على الخير فعلى الأقل يوتر بثلاث، يوتر بخمس، يصلي ما شاء الله أن يصلي ركعتين أربع ست ركعات ثم يوتر بركعة. وقد سبق أن ذكرت في أنواع قيام نبينا صلى الله عليه وسلم لليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يزيد على 13 ركعة ولم ينقص عن 7 عليه الصلاة والسلام. أدنى ما صلى صلى الله عليه وسلم صلى سبعا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ثم أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن الإمام مالك من طريق القعنبي، ورواه أيضا النسائي من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يروي عنه الإمام مالك، قال: عن محمد بن يحيى بن حبان، بن حبان هكذا تضبط بفتح الباء، بن حبان بفتح الحاء المهملة وليس حبان، قال كما هو مضبوط هنا، قال: عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، قال: عن ابن محيريز، المحيريز هو عبد الله بن محيريز المكي، هذا الذي كان في حجر أبي محذورة رضي الله تعالى عنه المكي، الذي هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فهو زوج أمه، زوج أمه، وكان في حجره، عبد الله بن محيريز كان في حجره. قال: أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، نسبة إلى مخدج بن الحارث، هذا رجل قال من بني كنانة يدعى المخدجي، سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد، يقال يكنى أو يكنى، يكنى من الكناية ويكنى من التكنية، وكلاهما صحيح، يكنى أبا محمد، قال يكنى أبا محمد، هو أبو محمد الأنصاري، أبو محمد الأنصاري هذا الصحابي مشهور، وهو ممن شهد بدرا، وهو مشهور بكنيته، أبو محمد الأنصاري مشهور بكنيته وممن شهد بدر، ولكن يختلفون في اسمه، يختلفون في اسمه، منهم من قال اسمه قيس بن عباية، ومنهم من قال اسمه مسعود بن زيد ومسعود بن أويس. قال: يقول إن الوتر واجب، يعني سمعه يقول، أي أبو محمد الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول إن الوتر واجب، أي صلاة الوتر واجبة، صلاة الوتر الواجبة، يعني ليست تطوعا، هي ليست تطوعا، فصلاة الوتر واجبة عندهم، هذا قوله إن صلاة الوتر واجبة. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، قال: فاعترضت له ورائح إلى المسجد، اعترضت له يعني تصديت له، والحال أنه ذاهب إلى المسجد. قال: فأخبرته بالذي قال أبو محمد، والذي قاله أبو محمد إن الوتر صلاة الوتر واجبة، إن صلاة الوتر واجبة، قال إن الوتر واجب، فقال نقلت لعبادة بن الصامت قول أبي محمد في حكم صلاة الوتر وأنها واجبة، وهذا فيه إعلام المفتي بما قال غيره، عسى أن يتأمل يتدبر في ذلك القول الذي قاله. فقال عبادة: كذب أبو محمد. طبعا يا إخوة، المراد بقوله كذب أبو محمد ليس مراد به الكذب الشنيع الذي يكون إخبار عن خلاف الواقع بقصد وعمد، لا، حاشا أبا محمد أن يكذب، وإنما المراد بقوله كذب أبو محمد يعني غلط أو وهم أو أخطأ، المراد أخطأ فيما قاله بأن الوتر واجب. ولهذا قال في المصباح، قال: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء فيه العمد والخطأ، يعني إن تعمد قال كذب، أخبر بخلاف الواقع، قال وتعمد ذلك قال كذب، وهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم والكذب. وأما إن أخطأ، أخبر بخلاف الواقع وأخطأ في وكان ذلك بغير عمد، فهذا المراد به أنه أخطأ، يقال كذب يعني أخطأ. وهنا عبادة رضي الله تعالى عنه بقوله كذب أبا محمد هو يقينا يريد أخطأ أبا محمد، أخطأ يريد أنه أخطأ. والذي يدل على ذلك أمرين: الأول يبعد أن أبا محمد وهو صحابي مشهور ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه أن يتقصد الكذب، يكون عنده هذا في باب الشريعة وباب الأحكام الشرعية والتكلم عن حكم شرعي ويكذب فيه، هذا يبعد. والأمر الثاني الذي يدل عليه أن لغة أهل الحجاز يقولون على الخطأ كذب، وعبادة بن الصامت حجازي، وإذا لما قال كذب أبو محمد يقصد أخطأ، فإن قوله رضي الله تعالى عنه كذب محمد أي أخطأ في ذلك. فقلت إذا أجريناه على لغة الحجاز فيقولون كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله في التلخيص أنهم يقولون عن الخطأ كذب، الخطأ يقولون كذب، فعبادة حجازي فقال كذب أبو محمد بمعنى أخطأ أبو محمد. قال كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، كتبهن يعني افترضهن الله، خمس صلوات افترضهن الله عز وجل على العباد، يقصد المكلفين، يقصد صلى الله عليه وسلم المكلفين. قال فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، من جاء بهاته الصلوات الخمس لم يضيع قال منهن شيئا، أداهن ولم يضيع منهن شيئا، وحرص على إقامتهن بما هو مأمور به من أداء الأركان والواجبات والشروط وتزيينها بالمستحبات وغير ذلك، فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا. قال استخفافا بحقهن، لماذا قال صلى الله عليه وسلم استخفافا بحقهن، يعني يضيع شيئا من الصلاة استخفافا بحقهن، والإنسان نحن جميعا عرضة لأن نضيع شيء من الصلاة، لكن قد يكون ذلك عن سهو، قد يكون ذلك عن نسيان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال استخفافا بحقهن. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله قال احترازا من السهو والنسيان، فمن نقص منهن شيئا عالما قال وقادرا على إتمامه عالما بذلك وقادرا على إتمامه فذلك المستخف الذي لا عهد له، يعني ينظر هو يكون عامدا على ترك ما يتعلق بالصلاة من أركان ولا واجبات ولا من شروط استخفافا، هذا المستخف الذي لا عهد له كما جاء في الحديث. أما إن حصل ذلك بخطأ ونسيان فإن هذا لا يدخل هنا. قال عليه الصلاة والسلام كان له عند الله عهد وعد موثق محفوظ من الله عز وجل، كان له عهد، العهد والأمان والميثاق، قال كان له عند الله عهد يعني وعد من الله موثق ومحفوظ عند الله سبحانه وتعالى، قال أن يدخله الجنة، يعني أن يدخله الجنة، والظاهر أن الله عز وجل يدخله الجنة ابتداء، إما يدخله الجنة مع السابقين أو يدخله بعد الحساب لكن بلا عذاب لا يعذب، ويدخله سبحانه وتعالى الجنة ابتداء. وقد قال السندي رحمه الله كما في شرح النسائي وهذا يقتضي أن المحافظ على الصلوات يوفق للصالحات بحيث يدخل الجنة ابتداء. وقوله رحمه الله أن المحافظ على الصلوات يوفق للصالحات، لأن الذي يحافظ على الصلاة فإنه يحافظ على غيرها، وإن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ولذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وإن حرص الإنسان على الصلاة مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأتي بهن كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يضيع منهن شيئا، هذه الصلاة تنفع العبد، ومن النفع ما ذكره الله جل وعلا في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن محافظة على الصلاة وحرص على الصلاة مدعاة إلى الحرص على باقي الصالحات الأعمال الصالحات واجتناب المحرمات. فلهذا قال هنا بأن المحافظ على الصلاة يوفق للصالحات بحيث يدخل الجنة ابتداء. ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتي بهن على الوجه المطلوب، قال ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، ومن لم يأتي بهن لم يأتي بهاته الصلوات على الوجه المأمور به شرعا والمطلوب شرعا كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن لم يأتي بهن، وطبعا من باب الأولى من يدخل في هذا؟ من لم يصلي أصلا، من لم يأتي بالصلاة أصلا، من لم يصلي، أو من صلى وضيع هذه الصلاة لم يحافظ على أركانها ولا على واجباتها ولا شروطها، فيكون مستخفا بها. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يأتي بهن فليس. وأصالة يدخل كما قلت الذي لا يصلي، الذي يترك الصلاة. قال: فليس له عند الله عهد، ذلك الوعد الموثق المحفوظ عند الله لا يكون له، الذي يكون للأول المحافظ على الصلاة لا يكون لهذا الذي ضيع الصلاة. قال: إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إن شاء الله عز وجل عذبه، لما يعذبه؟ بعدله سبحانه وتعالى، لأن هذا العبد جنع نفسه، ضيع الصلاة، ما ظلمه الله، وما ربك بظلام للعبيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شاء عذبه لتضييعه ما أوجب الله جل وعلا عليه، وهذا بعدله سبحانه وتعالى. قال: وإن شاء أدخله الجنة. أدخله الجنة بفضله، لأنه هو مقصر والله ينعم عليه ويرحمه ويدخله الجنة سبحانه وتعالى، فيدخله الجنة بفضله سبحانه وتعالى. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ذكر له أن أبا محمد الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: إن الوتر واجب. ثم بعد ذلك قال: أخطأ، كذب محمد، يعني أخطأ أبو محمد، وذكر الحديث. الحديث هذا هو ذكره يستدل به على أن الوتر ليس واجبا، فذكر قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل فمن جاء بهن. والشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل، فهو احتج بهذا الحديث على أن الوتر ليس واجب، الواجب من الصلوات هي الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى، هكذا استدل بالحديث. فهم أن من الحديث أنه لا تجب صلاة الوتر، لا تجب صلاة الوتر، فالصلوات المكتوبات المفروضات هي خمس التي كتبها الله سبحانه وتعالى كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث. معناه أن الوتر كما فهم عبادة رضي الله تعالى عنه ليس واجبا. وهذه من المسائل المتعلقة بالوتر، وهي حكم الوتر، صلاة الوتر ما حكمها؟ هل هي مستحبة أو سنة أو هي واجبة؟ أكثر أهل العلم، هم جماهير أهل العلم، المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، يقولون إن صلاة الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة ليست واجبة. والمشهور في مذهب الأحناف أنهم يقولون بأن الوتر واجب، بأن صلاة الوتر واجبة. هذا المشهور عند الأحناف في المذهب عندهم، بأن صلاة الوتر واجبة، مثل الذي روي عن أبي محمد الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما قال بأن الوتر واجب، لما قال بأن الوتر واجب. طيب، بالنسبة للأحناف يقولون إن هذا الحديث الذي ذكره عبادة بن الصامت لا يرد علينا، يقولون لا يرد علينا من جهات. أولا، قالوا الاستدلال بالحديث بالمفهوم الذي هو مفهوم المخالفة، وهنا بالضبط مفهوم العدد، مفهوم العدد خمس، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل. فالمفهوم الذي هو مفهوم العدد أنه لا يجو لم يكتب غير الخمس، هذه الخمس. الأحناف أصلا لماذا قالوا لا يرد علينا؟ لأنهم أصلا لا يرون بمفهوم المخالفة، لا يرون بمفهوم المخالفة، فإذا قالوا لا يرد علينا من هذه الجهة. ولا يرد علينا من جهة أخرى، قالوا: نحن نقول معكم بأن الصلاة المفروضة هي خمس فقط، الصلوات المفروضة هي خمس. قالوا: لكن نحن نقول عن الوتر بأنه واجب. وهذا بناء على أن الأحناف يفرقون بين الواجب وبين الفرض، ما ثبت بدليل قطعي هو فرض، وما ثبت بدليل ظني هو واجب، هكذا يفرق الأحناف كما معروف في أصول الفقه. فبناء على ذلك قالوا: لما نقول بأن الوتر سنة واجبة، نحن لم نقل بأنه هو الصلاة السادسة المفروضة، لا، خمس صلوات مفروضات فقط، والوتر سنة واجبة وليس فرضا، لأنهم كما قلت يفرقون، وهذا خلاف قول جماهير الأصوليين في عدم التفريق بين الفرض والواجب إلا في بعض الحالات في الحج ومسائل معدودة. ومما استدلوا به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالوتر، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قالوا: والأمر للوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوتر. يعني هذا ملخص ما ذهب إليه الحنفية من أن الوتر واجب، أخذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذارا باستدلال بحديث عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بما سمعتم. لكن جمهور العلماء يقولون الوتر ليس واجبا، صلاة الوتر ليست واجبة، وإنما هي مستحبة، وهي سنة مؤكدة. ومما استدلوا به حديث عبادة قالوا نحن نقول ليس بمفهومنا، نحن فهمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خمس صلوات كتبهن الله أننا أعملنا المفهوم فقلنا معناه لا تجب غيرها. قالوا بل هذا فهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وليس هذا الحديث فقط، كل حديث، مثلا حديث الإسراء لما أسري به صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس والله عز وجل قال لا يبدل القول لدي، يعني هاته الخمس المفروضات فقط دون غيرها. فقالوا إن الذي فهم من هاته الأحاديث بأن الوتر ليس واجبا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى الأمر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمر بالوتر، أوتروا يا أهل القرآن. بعضهم قال هو أمر أهل القرآن وليس عامة الناس، إن كان هذا يكون منتقدا، لكن أعظم شيء في صرف الأمر عن الوجوب عندهم قالوا نحن ننظر أيضا إلى فهم الصحابة، كيف فهم الصحابة هذا الأمر، هل فهموا منه بأن الوتر واجب؟ قالوا ثبت عندنا أن علي رضي الله تعالى عنه لم يفهم بأن الوتر واجب، بل فهم بأنه ليس واجبا. ومما يدل على ذلك ما ثبت عنه رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه الذي روى الحديث إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، قال علي إن الوتر ليس بحتم، يعني ليس واجبا، هو روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوتروا يا أهل القرآن، هل فهم بأن الوتر واجب؟ قال علي ليس، إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وهذا رواه أصحاب السنن الأربعة، الترمذي والنسائي بن ماجه وأبو داود رحمه الله جل وعلا جميعا. فعلي رضي الله تعالى عنه فهم من قوله صلى الله عليه وسلم فأوتروا، فهم بأن الوتر ليس واجب. وقد ذكر شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله بأنه لا مخالف، لم يثبت أن ثمة مخالف لعلي رضي الله تعالى عنه في هذا، في فهمه هذا. فلذلك يقال أن الصحابة ماذا فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم فأوتروا، فهموا بأن الوتر، بأن الوتر ليس واجبا. ومما يدل أيضا على أن الوتر ليس واجبا ما سيأتي معنا إن شاء الله، حديث عبد الله بن عمر لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على البعير، كان يصلي الوتر على البعير. طبعا ما الصلاة التي تصلى على الراحلة اختيارا وخاصة في السفر؟ هي صلاة النافلة، صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فيتحتم على الراكب أن ينزل ويصليها على الأرض، صلاة الفريضة يتحتم على الراكب المستطيع، الراكب المستطيع. وإن كان ثمة مسألة سأشير إليها في عندما نصل للحديث إن شاء الله، الراكب المستطيع الذي ينزل منها وينزل على الأرض من الراحلة ولا من المركوب، حتى المركوب العصري من الحافلة ولا قطار ولا غير ذلك، ينزل ويصلي الفريضة على الأرض. أما النافلة في السفر، في السفر فإنه يجوز أن يصلي الإنسان النافلة على راحلته، يجوز أن يصلي النافلة على راحلته ولو على غير القبلة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عمر صلى الوتر على راحلته والفريضة كان يصليها على الأرض، إذن الوتر هل يكون مع الفرائض ولا يكون مع النوافل؟ دل على أنه يكون مع النوافل، فهذا يشهد على أن صلاة الوتر ليست واجبة وإنما هي مستحبة. فجمهور أهل العلم يقولون، أنا أقول مستحبة لكن جمهور أهل العلم يقولون سنة مؤكدة. وطبعا لما يقولوا سنة مؤكدة، السنة المؤكدة قريبة من الواجب، قريبة من الواجب. لما يقول سنة مؤكدة هذه قريبة من الواجب، ليست واجبة لكن قريبة من الواجب. ولهذا كانوا يشددون على من يترك صلاة الوتر. طيب تقول مش واجب، إذا تركت لا أأثم؟ نعم، لكن العلماء القائلين بأنها سنة مؤكدة الذي هو قريب من الواجب كانوا يشددون. هذا الإمام مالك رحمه الله كما يروي عنه ابن حزم، قال ابن حزم عن مالك أنه قال من تركه أدب وكان جرحا في شهادته. الإمام مالك يقول من يترك صلاة الوتر يؤدب، وترك لصلاة الوتر جرحا في شهادته لا تقبل شهادته. هذا تشديد لمن يضيع صلاة الوتر ويترك صلاة الوتر. وقد حكاه أيضا ابن قدامة رحمه الله مثل هذا الذي عن الإمام مالك أنه يؤدب ويكون جرحا في شهادته، حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وبعض المالكية يقولون بوجوب صلاة الوتر، وأخذوا هذا من قول الإمام مالك بأنه يؤدب، وكان جرحا في شهادته، كما قال أبو بكر العربي رحمه الله أنه نقل عن أصبغ وسحنون من المالكية، من فقهاء المالكية، قال وجوب الوتر، قال أنهم يقولون بوجوب الوتر، قال كأنهما أخذاه من قول مالك من تركه أدب وكان جرحا في شهادته. وهذا كله ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، يعني هؤلاء من فقهاء المالكية سحنون وأصبغ يقولان بوجوب صلاة الوتر كالحنفية، لكن من أين أخذوا هذا؟ من الإمام مالك حين شدد في من يترك الوتر، مع أن الإمام مالك يقول بأنه سنة مؤكدة في المشهور عنه، لكن يشدد في تركه. وهذا ما يدعو الإنسان، وهذه كنت نبهت عليها مرارا يا إخوة، لا يعني أننا إذا تعلمنا أن هذه المسألة أو حكم هذا العمل أنه مستحب وأنه سنة وليس واجبا ومن تركه لا يأثم، لا يعني أن الإنسان يتقصد تركه، لا يعني أن الإنسان يتقصد تركه، وإنما نحن نحرص على ماذا؟ نحرص على الاقتداء، نحرص على الاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر وحثنا على الوتر، كان الوتر واجبا ولا مستحبا ولا سنة مؤكدة، نحن نقتدي برسول الله. وهذا سيأتينا الفهم السليم هذا عن الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه في نفس هذا الباب سيأتينا، ما أدري إذا نصل إليه الليلة أو الدرس القادم إن شاء الله. فهما جاءه رجل يسأله عن الوتر الواجب، لم يجبه لا واجب ولا سنة، قالوا أوتر رسول الله والمسلمون، الرسول كان يوتر والمسلمون كانوا يوترون، وما وكرر عليه وعاد له نفس الشيء، عليك بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس لما تقول بأنه هذا مستحب، مش معنى مستحب، مستحب معناته أنك إذا تركته لا تأثم ولو فعلته أجرت، وكان بعضهم يتنفس الصعداء، الحمد لله نقدر نتركه، كيف تترك هذا تؤجر عليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الأعمال الصالحة الواجبة والمستحبة والتي يرتقي بها الإنسان. وأنت ينبغي أن تعلو همتك إلى المعالي، تريد الرفعة في درجات في الجنات، وتريد في دخول الجنات أن تكون مع السابقين، مع الأولين السابقين، هؤلاء السابقون الذين كانوا يحرصون على ترك المحرم وفعل الواجب وتزيين ذلك بترك المكروهات وفعل المستحبات، هؤلاء هم السابقون في الخيرات، وأدنى منهم المقتصدون. ونحن دائما نرتقي إلى المعالي، همتنا ينبغي أن نعلو بها إلى الأعلى، وأنت إذا حرصت على ما هو أعلى تجتهد وتبذل الوسع في الوصول إليه. وإذا كما يكون الهم واحد قال المهم الحمد لله أنا لا أثم أدخل الجنة، اللهم أدخلني الجنة ولو تجعلني عند بابها، غلط. لا، ما علمناش النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ما تقولش المهم أدخل الجنة وأسلم من النار، قال اسألوا الله جل وعلا الفردوس الذي هو أعلى الجنة، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وتحت عرش الرحمن وتحت عرش الرحمن. يعني هذه لأجل علو الهمة في طلب المعالي. ولذلك هذا الكلام ما ينبغي أن يقوله مسلم، لما تقول هذا أمر مستحب يقول لك خلاص المهم أنا أتركه ما دام لا أثم، لا، هذا مستحب أقبل عليه، لأنك تؤجر وتثاب، والإنسان والله يا إخوة ما يدري العمل الذي يعمله فيجده عظيما عند الله جل وعلا ويجد عليه ثوابا عظيما. والله ربما شيء من التطوع يفعله الإنسان ويعظم فيه إخلاصه عند الله عز وجل قد يكون خيرا من فعل واجب قد أداه، تبرأ به الذمة، ربما لا يكون عليه له ثواب. ولذلك ما يحقر الإنسان من الأعمال شيئا، أقبل، قال سنة، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وافعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث هو عمدة من مع غيره من الأدلة طبعا، من قال إن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أو تكاسلا عنها ليس كافرا، قالوا ليس كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يأتي بهن بهذه الصلوات، لم يصلي هذه الصلوات، قال فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولذلك استدل به جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنفية على أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا ليس كافرا، بخلاف الإمام أحمد الذي يرى بأنه كافر إن ترك الصلاة، خاصة إن تركها بالكلية وما صلى، وإن كان يعتقد بأن الصلاة واجبة، لأنه عندنا في المسألة من ترك الصلاة معتقدا عدم فرضيتها جاحدا لها هذا كافر مرتد بالإجماع، لا يختلف العلماء فيه. الذي يقول إن الصلاة ليست مفروضة وأنا لا أصلي ولا أحقر نفسي بأن أضع جبهتي على الأرض ويترك هذه الصلاة وقال هذه ما شرعت فيجحدها، هذا كافر بالله العظيم. إن كان ينتسب للإسلام تكون هذه ردة، تكون هذه ردة عند جميع العلماء لا يختلفون في ذلك. لكن إنسان يعتقد بأن الصلاة مفروضة واجبة ولكنه تركها تهاونا وتكاسلا ما يصلي، ولو تكلمه دائما يقول لك الصلاة أن يهدينا وأن يوفقني للصلاة وغير ذلك، هو يعتقد بفرضيتها ووجوبها ما جحدها لكن ما صلى. جمهور العلم استدلال بالحديث قالوا بأنه لا يكفر، والإمام أحمد يرى بأنه كافر، ومعنى أنه كافر أنه إذا مات على غير صلاة فإنه يكون كافرا بالله، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يرث ويفرق بينه وبين زوجته وغير ذلك من الأحكام إذا قلنا بأنه كافر. وطبعا حتى الجمهور مش تعرف غلظ الأمر، ويريت يسمع هذا من يترك الصلاة ليعلم بأن الأمر ليس هينا، وإن كان ويكفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، هذه تكفيه أنك أول ما تسأل الصلاة قبل أن تسأل أعمال أخرى، الأعمال التي العبادات التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أن يعلم أيضا بأن الفقهاء الذين قالوا بأنه لا يكفر، ما قاش لا يكفر خلاص يعني الآن أنت ما شاء الله واسرح في الأرض، لا، المالكية والشافعية يقولون يلزم بالصلاة، إذا لم يصلي يقتل حدا، يقتل ما تخليش. وهذا طبعا يطبق ولي الأمر حين تطبق أحكام الشريعة، قال أنت لا تصلي، قال صلي ويمهل منهما قال ثلاثا، إذا لم يصلي فالمالكية والشافعين يقولون يقتل حدا. والإمام أبو حنيفة قال لا يقتل لكن يعزر، قال لا يقتل لكن يعزر حتى يصلي، يعزر حتى يصلي. والإمام أحمد رحمه الله يرى بكفره ومع ذلك قال يقول يقتل أيضا هذا الذي لا يترك الصلاة. بس شوف بأن الأمر ليس هينا في ترك الصلاة، وهذا كلام فقهاء مذاهب الأربعة. لنعلم خطورة ترك الصلاة والله المستعان. يكفي أن العلماء قد اختلفوا في من ترك الصلاة خاصة من تركها بالكلية ما صلى أبدا، اختلفوا في حكمه هل هو كافر أم مسلم. هذه أدنى شيء، يعني قال يا فلان أنت عندك عقل ماكش تصلي، أنت تضيع أشياء أخرى، لكن إلا الصلاة، إلا توحيدك والصلاة، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تدخل في الإسلام وتأتي بأعظم مقتضياتها الذي هو الصلاة. الآن أنت إذا ما صليت اعلم بأن العلماء يختلفون فيك، منهم من يقول بأنه كافر بأنك كافر، ومنهم من يقول بأنك فاسق، بأنك فاسق وتقتل حدا، كلا الأمرين زاجر، وأعظمها إذا كان كافرا عند الله. وهذه المسائل مسائل مختلفة، طبعا قد يرجح عندك قول لكن احتمال رجحان القول الآخر عند غير من أهل العلم هذا موجود. ومن من المسائل العظيمة التي اختلف فيها العلماء واختلفت وجهات النظر فيهم بسبب اختلاف الأدلة هي مسألة تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، حتى بعضهم تفهم، بعض الفقهاء تفهم أنه توقف في المسألة، أنه توقف في مسألته. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك. وهذا الحديث قد رواه أيضا البخاري عن الإمام مالك من طريق إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم من طريق يحيى بن يحيى النسابوري، والنسائي والترمذي من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك رحمه الله. قال: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر، أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، قال: عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح. وقوله فلما خشيت الصبح يعني خفت طلوع الصبح فيفوتني وقت صلاة الوتر، فيفوتني وقت صلاة الوتر. وجاء في رواية محمد بن الحسن قال كنت أسير معه يعني مع عبد الله بن عمر وأتحدث معه حتى إذا خشيت أن يطلع الفجر تخلفت فنزلت وأوترت. قال هنا فلما خشيت الصبح نزلت، يعني نزل من مركوبه ولا الراحلة التي كان عليها، لأنه كان يسير مع عبد الله بن عمر على مركوب على راحلة ونحو ذلك، يمكن فرس لأنه ما ذكر هنا، المهم كان على مركوبه، نزل من على مركوبه. قال فأوترت، أين أوتر؟ أوتر على الأرض، لم يوتر على راحلته وإنما أوتر على الأرض، نزل وصلى صلاة الوتر. قال ثم أدركته، يعني هو نزل واستمر عبد الله بن عمر في السير. قال ثم أدركته، يعني لحق بعبد الله بن عمر، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح، فقلت له خشيت الصبح. وطبعا هذا الأثر يستدل به على ما ذكرته آنفا بأن آخر وقت الوتر هو طلوع الفجر، فلذلك سعيد بن يسار رحمه الله نزل لأجل أن يصلي خشي الصبح فيفوته وقت صلاة الوتر، وذكر هذا لعبد الله بن عمر وأقره عبد الله بن عمر بأن نعم آخر وقت الوتر هو الصبح، هو طلوع الصبح. قال فلما خشيت الصبح فنزلت فأوترت، يعني على الأرض، أخبره بأن نزل وأوتر على الأرض. فقال عبد الله بن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، أليس لك في رسول الله أسوة، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع لسنته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن سعيد بن يسار ممن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام هنا هذا الكلام من عبد الله بن عمر ليعلمه، وهذه هي الرفقة الحسنة في السفر وغيره، هذه رفقة حسنة. فانظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كيف يعلمه كيف كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر على راحلته عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه تعليم العالم لرفيقه مما قد يخفى عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحكام الدين عموما. فقال له سعيد بن يسار فقلت بلى والله، وهذا فيه الحلف على الأمر لأجل التأكيد أن هذا أمر مما أرغب فيه وأحرص على أن أقتدي وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير. هذا الذي قلت لكم في مسألة حكم صلاة الوتر أنه يستدل به على أن الوتر ليس واجبا، لو كان واجبا ما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، لأنه كان يصلي النافلة على البعير، وأما المفروضة فكان يصليها على الأرض عليه الصلاة والسلام، ينزل ويصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام. فالمكتوبات لا تصلى على المركوبات، اللهم إلا في حال إذا تعذر على الإنسان، يكون مثلا في القطار ويخشى أن يخرج وقت الصلاة، والقطار ما يتوقف عند المحطة لأجل أن يصلي، وبعض الأحيان حتى يكون في حافلة والحافلة السائق لم يتوقف لأجل أن يصلي الناس واستمر في الطريق، الآن الذي في الحافلة عليه صلاة فريضة، نقول مثلا العصر، ويجب عليه أن يصليها قبل أن يخرج وقتها الضروري بغروب الشمس، قال الآن أنا قبل أن أصل وأنزل ستغرب الشمس، أترك صلاة العصر بعد غروب الشمس؟ نقول لا، تصلي العصر في وقتها. قال ما أستطيع أن أصلي قائما ولا راكعا ولا ساجدا بهيئة الصلاة، نقول صلي على حسب استطاعتك وأنت راكب على الحافلة ولا راكب في القطار ولا في الطائرة ولا في الطائرة، إلا أنه في الطائرة أحيانا مثل السفينة إنسان يستطيع أن يصلي قائما ويركع ويسجد، الطائرة أحيانا أيضا يستطيع ذلك، لأن كاين مساحات في الطائرة إن سمح له أن يصلي فيها فإنه يصلي فيها، يصلي قائما وراكعا وساجدا، وهذا هو المطلوب بهيئة الصلاة المعلومة بأركانها، ما يترك شيئا منها. إن تعذر عليه ذلك منع، جاء يصلي مثلا عند باب الطائرة، أن باب الطائرة فيه مساحة، منعه المضيف وقال القبطان ولا يرضى بهذا وربما احتمال، فإذا منع من ذلك يصلي على حسب استطاعته في كرسيه. فهنا الصلاة المكتوبة ما تصلى على المركوب عند التعذر، لكن بالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة تصلى على المركوبات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على البعير، مما يدل على أن الوتر ماذا؟ ليس واجبا، وإنما هو من جملة النوافل. طبعا لو تذكر هذا للأحناف الذين يقولون بأن الوتر واجب، سيقولون لك بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يصلي الوتر والمكتوبات على الراحلة، هو الذي روى هذا الحديث. وقالوا الاحتمال الذي عندنا أن الوتر كان مستحبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة ثم صار واجبا. وطبعا هذا يفتقر إلى دليل، لأن نقدر نقلب عليهم الأمر، فنقول لهم الوتر كان واجبا ثم صار مستحبا وبقي مستحبا، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على البعير. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، وهذا يستدل به على جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، سواء كان سفرا طويلا ولا سفرا قصيرا. والعلماء مجمعون على جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، وطبعا في السفر قالوا قبل مقصده، وإن كان لغير القبلة، وإن كان لغير القبلة فهم مجمعون على هذا، يركب في على الراحلة، ولا هو مثلا إنسان مسافر في القطار ولا مسافر في الحافلة، فيجوز له أن يصلي وهو جالس، ما شاء الله أن يصلي قيام الليل، ولا يوتر ولا يصلي وتره ويصليه إلى غير القبلة، فإن هذا لا بأس به، بل هذا بالإجماع كما نقل الإجماع العراقي والنووي رحمه الله تبارك وتعالى، لا يختلف العلماء في ذلك. والحديث قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير استدل به على جواز صلاة الوتر على الراحلة. طبعا الآن صلاة الوتر هم جمهور أهل العلم هم الذين يقولون بأنها تجوز على الراحلة، لأن من يقول بأنها واجبة لا يرى ذلك، ولهذا هنا نقول الجمهور ليس اتفاقا، فجماهير أهل العلم يرون جواز ذلك. والشاهد هذا الحديث، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير، لكن هذا في السفر. صلاة النافلة على الراحلة لغير القبلة في السفر هذا لبس به، وباتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. لكن يبقى الإشكال مثلا في الحضر، وهذه مسألة تطرح، لو أن إنسان أراد أن يصلي والآن في الحضر، يعني ما ليس في السفر، راكب مثلا في السيارة وأراد أن يصلي الوتر ويصلي شيء من الصلاة مع صاحبه وهو في الحضر، يعني ليس سفرا في المدينة، في نفس المدينة، فهل له أن يصلي راكبا إلى غير القبلة؟ بالنسبة لاستقبال القبلة معلوم بأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه النص، والنص قد استثنى صلاة المسافر إذا تنفل فإنه يجوز له أن يصلي على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، وقد نزل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. بعض التفسير يقول هذه نزلت في صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر تركب على الراحلة وتصلي حيثما توجهت بك فثم وجه الله، ولا يشترط استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفر على الراحلة، فيجوز لك أن تصلي جالسا وتصلي إلى غير القبلة في السفر. لكن بالنسبة للحضر ليس ثمة ما يدل على الاستثناء، نبقى على الأصل، وهو أن اشتراط أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. في السفر دل الدليل، أما في الحضر فلا. طبعا لو أن إنسان قال لكن الآن أنا أصلي على الراحلة، أصلي النافلة في الحضر على الراحلة وأنا مستقبل القبلة، لا أتحرك، رأوا الآن مثلا سيارة إلى جهة القبلة متوقفة، هو في المدينة وجالس يصلي النافلة. طبعا النافلة لا يشترط لها القيام، القيام في النافلة ليس ركنا مثل الفريضة، الفريضة قيام ركن، فلو صلى الإنسان النافلة جالسا، لكن مثل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلى جالسا ولم يصلي قائما بلا عذر فيكون له نصف الأجر وليس له الأجر كاملا، لكن يجوز أن يصلي النافلة جالسا حتى ما عندوش عذر، تقدر تصلي قائما وانت صليت جالسا وانت مستقبل القبلة في الحضر فهذا لا بأس به. لكن الإشكال في الحضر إذا كنت على المركوب مثل مركوب العصر السيارة ولا غيرها وهي تتوجه بك إلى غير القبلة، فإنك إن صليت ستصلي إلى غير القبلة. نعم بعض أهل العلم كأبي يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى يقولان بأنه يجوز ذلك في الحضر مثل السفر، لكن هذا يفتقر إلى دليل، ولهذا الجمهور يقولون إنه لا تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر إلى غير القبلة، لا تجوز، قالوا لأن النص إنما استثنى صلاة المسافر فقط، وهذا قول جماهير أهل العلم وقد رجحه من المعاصرين الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.